في الفأل والطيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وأصدقها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الحسنة يسمعها الرجل. ثم قال في الفأل والطيرة، يعني ماذا ينبغي أن يكون شأن الإنسان تجاه الفأل والطيرة. والفأل هو التفاؤل بما يسمعه الإنسان من الكلام الطيب، والطيرة هي التشاؤم، فالتشاؤم منهي عنه. والفأل كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام الفأل، لأن الفأل يبعث في النفس الخير ويحرك فيها الهمة ويعلي العزيمة، وليس له ضرر. مثلا إنسان أصاب مرض، فمر رجل ينادي صاحبه يقول: يا سالم يا سالم، ينادي صاحبه، فسمع هذه الكلمة فتفاءل لنفسه بالسلامة. هذا فأل، يعني يبعث النفس أمل وخير ولا يضر، فهذا الفأل. أورد أولا حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى يعني العدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية، وهو انتقال المرض بنفسه من مريض إلى آخر. ولا طيرة، الطيرة التشاؤم، التشاؤم بالطير، التشاؤم بالأشخاص، التشاؤم بالرياح، التشاؤم فهذا كان من دأب أهل الجاهلية، يتشاؤمون. يأتي الرجل يسافر فيرى طيرا متجهة إلى الشمال يلغي السفر، يقول: اليوم مشؤوم. يمشي يسافر يرى إنسانا مثلا مريض، أو سمع عن فلان ميت، يقول: لا، اليوم فيه موت، يبطل السفر. وهكذا يتشاؤم. فالتشاؤم المتشاؤم دائما يعني يرجع إلى الوراء، وعزيمته تتوانى، بينما الشخص المتفائل يمضي في عزيمته وجده ونشاطه. قال: لا عدوى ولا طيرة، وأصدقها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الحسنة يسمعها الرجل، مثل ما مثلت لكم قبل قليل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل. ثم أورد هذا الحديث، حديث أبي هريرة، في مسند الإمام أحمد، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل. والفأل كما قد عرفنا هو الكلمة الطيبة يسمعها الرجل. وقال: رأيت في منامي كأني في دار عقبة بن رافع، وأتينا من رطب بن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا، والعاقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. هذا من الفعل، يعني هذا مثال للفعل الذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: رأيت في منامي، قال: رأيت في منامي كأني في دار عقبة ابن رافع، وأتينا من رطب ابن طاب، فأولت الرفعة في الدنيا ابن رافع. كأني في دار عقبة ابن رافع، فابن رافع رفعة في الدنيا، والعاقبة لنا، اسمه عقبة، والعاقبة لنا في الآخرة، ومن رطب ابن طاب أن ديننا قد طاب. هذا تفاؤل، التفاؤل يعني ما يضر، بل يبعث في النفس الخير والأمل فالإنسان إذا سمع الكلمة الطيبة، الكلمة الحسنة، فتفاءل بها، هذا أمر طيب، هذا أمر طيب. فيعني مثل بعض الأسماء: فائز، صالح، سالم، ناجح، أي شيء من هذا القبيل يتفاءل به الإنسان، هذا أمر طيب وليس فيه أي مضرة، بل يحرك في النفس عزيمة وإقبال ورغبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل. وأما الطيرة، فقال معاوية بن الحكم رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، منا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم. ثم أورد هذا الحديث، حديث معاوية بن الحكم، وفي صحيح مسلم، قال: وأما الطيرة، هو في سياق طويل، وهو حديث الجارية المشهور الذي فيه أن معاوية بن الحكم لطم الجارية التي عنده التي عدا الديب على الشياه التي معها، ثم ذكر ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له ائتني بها، واتاه بها فقال لها اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت انا انت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اعتقها فانها مؤمنه. في الحديث طويل فيه هذا ايضا. قال واما الطيره يعني التشاؤم، فقال معاوية بن الحكم رضي الله عنه قلت يا رسول الله منا رجال يتطيرون، يعني يقع في نفوسهم شيء من التطير يعني التشاؤم، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم. يعني الإنسان قد يرى أحيانا بعض الأشياء قد تلقي في قلبه شيء من التشاؤم، فلا يصدنكم، فلا يصدنكم يعني لا يمنعك رؤيتك لشيء من الأشياء أن تمتنع مما أنت ذاهب إليه، فهذا ممنوع. لكن قد يأتي في نفسك شيء ما تستطيع صده، انقباض أو شيء، لكن الإشكال أنه لا يصدك عن المضي في الخير. إذا كان الذي أنت ماض إليه خير فلا يصدنك عن شيء من هذا القبيل. يعني أنا أمثل لكم بمثال رجل حمل متاعه في سيارته واتجه للسفر، أول ما خرج من البلد شاف حادث كبير في المخرج وفيه أموات وفيه كذا، ربما أنه لما يرى الأموات ويرى الحادث ينقبض. هذا الانقباض قد يأتي في النفس يعني تلقائيا، وقد لا يملك أحيانا منعه الإنسان، لكن الإشكال في ماذا؟ لا يصدنكم، لا ترجع إلى بيتك وتقول ما دام فيه حوادث اليوم فيه شؤم واليوم فيه كذا وتمتنع، لا يصدنكم، امضي فيما أنت ماض فيه واستعن بالله. هذا معنى قوله ذاك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم. وبهذا نكون انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من هذا المختصر صحيح الكلم الطيب، الكتاب الأصل للشيخ الألباني رحمه الله، والمختصر للشيخ الألباني رحمه الله، وآخر الكتاب يعني كنت أمشي فيه مشيا غير يعني مناسب لضيق الوقت، فكنت أستعجل حتى ننهي الكتاب بناء على رغبة الإخوة. ولهذا يعني حق مثل هذه الموضوعات أن نتأنى فيها وأن لا نستعجل، والعجلة قد يكون فيها أيضا عثرات ليس مثل الأنات والتمهل في مسائل العلم. فكثير من آخر الكتاب مررنا عليه مرورا سريعا، فلهذا ما كان في ذلك من إصابة وحقه من الله تبارك وتعالى، وما كان فيه من خطأ فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الأخ يقول يعني قبل ما تسافر وصية، فأنا أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ونكون بهذا انتهينا، ونستودعكم الله إذا كان يعني حصل من أخيكم تقصير أو خلال، فالمعذرة من الجميع، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا الاجتماع، وأن يجمعنا وإياكم على خير، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وصلى الله وسلم على محمد.